المذهب الثاني كما قلت ذهب إليه جماهير أكثر أهل العلم، جماهير الشافعية والمالكية ومتأخر الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، واحتجوا في ذلك بحديثين على واقعة واحدة. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين، والحديث الآخر حديث ابن عباس وهو في البخاري، وحديث ابن عباس أصرح في المراد. خلاصة الحديث كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا أضيافا على حي من العرب فأبوا أن يضيفوه، فلدغ صاحبهم اللي هو الرجل رئيس الحي، لدغته حية، فالتمسوا له كل طب فعجزوا أن يفعلوا شيئا، فقال بعضهم لبعض ألا تذهبوا إلى هؤلاء العرب لعل فيهم راق، قال فأتوا فقالوا إن سيدنا لدين فهل فيكم راق، فقالوا أبيتم أن تضيفونا، والله لا نقوم معكم حتى تجعلوا لنا جعلا، تعملون أجرة طالما أنكم أبيتم أن تضيفونا تعملون أجرة. فقام معهم رجل لا نأذنه برقية، اللي بيقول الكلام ده أبو سعيد الخدري، والذي قام معه هو أبو سعيد نفسه كما في رواية النسائي، قال فقمت معهم لا نأذنه برقية، يعني ما رقى قبل ذلك ولا هو مشكور بيننا بالرقية. ودي فعلا كانت أول مرة يرقي أبو سعيد الخدري في حياته، فرقى بفاتحة الكتاب 7 مرات، وأنا جربت هذه الرقية، وسبحان الله يبرأ المرء بعدها، يقرأ فاتحة الكتاب لا أكثر، وبعد كل مرة يأخذ الماء ويتمضمض ويرد هذا الماء اللي هو الماء المضمضة ده في المية اللي هو بيقرأ عليه 7 مرات، يقرأ مرة ويتمضمض ويقرأ مرة ويتمضمض، وكل ده يرجع المضمضة في المية. فأبو سعيد الخدري كما في بعض طرق الحديث ليس في الصحيح ليس في البخاري عمل كده، قال فكأنما انشط من عقال، كان متكتف وتفك، فأعطوهم 30 شاة أجر، فقبل ما يقسمون قالوا لا والله حتى نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن حرام انك انت تجعل جعلا ولا حاجة، فاحنا ايه لا نأخذ شيئا ولا نحرك مساكننا حتى نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد وما يدريك انها رقية، اضربوا لي معكم بسهم، يبقى حلال ولا لا؟ حلال حلال، ويمكن هذا اقوى من ان يقول جائز، الاقوى ان يقول اضربوا لي معكم بسهم، يعني اعملوا ايه يعني جنبوا لي غنم ولا غنمتين من المسألة دي. لفظ حديث ابن عباس الذي قلت انه اصرح في تبيين المراد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، هذا لفظ حديث ابن عباس في البخاري، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تبارك وتعالى. فقالوا هذا نص في المسألة مما يدل على جواز الأخذ، لكن العلماء استحبوا حتى يبقى للمعلم أجره في الآخرة أن يضيف شيئا إلى التعليم كالتجويد وكتعليم الكتابة، يعمل مسح حصة إملة يمليهم الربع عشان يبقى إيه بيأخذ أجره على التجويد وعلى تعليم الكتابة، ويبقى تعليمه خالصا عشان ما يضيعش عليه إيه الأجر، كما في حديث أبي الدرداء، وإن كان الحديث قال فيه دحيم إمام أهل الشام إنه لا أصل له، لكن أنا عايز أبين به بس الكلام، أن أمير المؤمنين مش فاكر مين، ابن عبد الملك أظن، عبد الملك بن مروان أمر أو قال لأبي الدرداء يا أبا الدرداء علم أولادي كتاب الله وأأجره، قال يا أمير المؤمنين كيف ذلك؟ عفوا، ده اللي قال هذا الكلام واحد اسمه عبد العزيز، ما أدري ابن أبي رواد أو واحد اسمه عبد العزيز. قال له عبد الملك ابن مروان، قال له علم أولادي يا عبد العزيز وأنا آجره. قال يا أمير المؤمنين كيف وقد حدثني فلان عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ على القرآن أجرا تقلد، أو من أخذ على القرآن قوسا تقلده في نار جهنم. فقال يا عبد العزيز أنا أعطيك على الحساب ولا أعطيك على القرآن، يعني ده بس عشان يبين المسألة دي. فهو إيه إذا فعل شيئا من هذا يبقى إيه حتى يبقى له أجره. المذهب الثالث وهو وجه في مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أنه يأخذ عند الحاجة، يأخذ عند الحاجة، وهذا إلى وإلى هذا ذهب اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا سيما في زماننا هذا اللي ضاعت فيه الكتاتيب وما عادش حد بيحفظ، وبعدين كمان حتى الأزهر كان لحد سنة ستة ابتدائي كان يلزمون الطالب ألا يخرج من الابتدائية إلا وهو يحفظ القرآن، دلوقتي فرق القرآن لحد الجامعة. فهذا قامنا ألا يحفظ أحد، ما بقي إلا الكتاتيب الخاصة. طب أنت لما تجيب واحد أعاده علشان يحفظ أولاد المسلمين حتى لا يضيع القرآن فيه ويبقى الحفظة في هذه الأمة، البني آدم اللي حنجيبه علشان يحفظ يأكل منين؟ والدولة لا تتبناه ولا تعطيه راتبا، يبقى لابد أن يأخذ أجرا، وإلا حيضيع بقى الكتاتيب ويضيع الحفظة والكلام ده. فالذي ينظر إلى المصلحة، المصلحة الراجحة، يقول بجواز بل بمشروعية أن يأخذ، لكن العلماء يقولون للذي يحفظ لا تعين أجرا، لا تعين أجرا، إنما يعطيك والد الولد جعلا، ما تقولش أنا عايز أخذ على الولد قد كده ولما حفظه جزء أخذ 1000 جنيه ولا 500 جنيه زي ما بعض الناس بيعملوا، لا، الوالد والد الولد هو اللي يعمل كده. وأنا أوصي أولياء الأمور إنهم يكرموا الحفظة القرآن والذين يتصدرون لتعليم أولادهم، ما يجيش يبقى بيدي درس الرياضة ب50 جنيه ودرس الإنجليزي ب50 جنيه والكلام ده، ويجي عند الرجل اللي بيحفظ القرآن وعايز يديله 7 جنيه ولا 10 جنيه، لا، اكرموهم حتى لا يريقوا ماء وجوههم، عشان برضه يبقى هم مستريحين مقبلين على القرآن إقبالا جيدا بقلوبهم، ما يبقاش بيتملل عايز يخلص هنا عشان يلحق هنا علشان يلحق هنا، ليه؟ لأن ده لا ده بيأجره صح ولا ده بيكفيه ولا ده بيكفيه. يبقى إذا الصحيح في هذه المسألة هو جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ويقول العلماء المذهب الأول اللي هو في تحريم أخذ الأجرة بقى محمول على من وجب عليه أن يحفظ فأبى إلا بأجرة، كأن يكون رجل في بلد ولا أحد يعرف كتاب الله عز وجل هو اللي عارف، فيتعين عليه حينئذ أن يعلم أولاد المسلمين القرآن، يتعين يجب عليه ويأسف إذا لم يفعل مثل هذا، يعني حملوا أحاديث النهي على مثل هذا المعنى.